كذا فوز في فالسليم فتغل عهدك نفل عهد يا غاس مولانكي ما تغيك ما تغيك هذي ما تغيك ما تغيك هذا يقال السعب غاس المهدي ونهني زور قلب وما تنغى. مرحبا مرحبا مرحبا والله لا مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا نتي عيالي نيس دار نظام يا يرى الحب ندهر نغادي نيس دار نظام هرسي كنسى ولا هوا لدي نزو لغام أفروخي غناني باب سري زمن نظام مرحبا مرحبا مرحبا ديما ديما مرحبا ديما ديما مرحبا يا مرحبا مرحبا مرحبا والله لا مرحبا أفروخي غناني باب سريخ زمن غام يا جيت انت نيستي تبع الخبر غام أرجف الله حنا تيريت سميت غام ورسل ندركنك يدور متزور غام ديما ديما مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ديما ديما مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا طفل مال الحب الصياغة يلقي غور الغرض العقل غيم الصياغة سولا خسوة اللي رهيغة نظر غزري نغا مرحبا مرحبا مرحبا ديما ديما مرحبا